لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يسر إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وبإشراف لجنة الوعظ والإرشاد وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية أن تقدم لكم الحملة الدعوية لتوعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1440. وضمن هذه الحملة تستمعون لمحاضرة في شرح مناسك الحج والعمرة لفضيلة الشيخ محمد ابن سعد الأنجر، والتي ألقيت يوم الاثنين 12 من ذي القعدة بمسجد طارق بن زياد بمنطقة حي الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، إن من منة الله تبارك وتعالى على الأمة جميعا هي أن يوفقهم الله تبارك وتعالى للعمل في رضاه، وأن يتحلى الإنسان بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن أعظم نعم الله عز وجل أن تنزل الهداية على قلب المؤمن، وإن من توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن يعمل بالصالحات على وفق الكتاب والسنة، وإن فضل الله تبارك وتعالى عظيم، والأعمال التي شرعها الله عز وجل عظيمة. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من الأعمال العظيمة والعبادات الجليلة فريضة الحج إلى بيت الله عز وجل، فهو من أعظم الشعائر ومن أعظم الأركان، بل جعله الله عز وجل الركيزة التي يقوم عليها هذا الدين، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فما أعظمها من عبادة، وما أعظمها من شعيرة يجتمع فيها الخلق جميعا ممن هم قد حجوا في صعيد واحد، في صعيد عرفات، ممن حج تلكم السنة، وكلهم يلبسون لباسا واحدا ويطوفون حول الكعبة ملبين معظمين لله تبارك وتعالى. فأقول: الحج له فوائد عظيمة جدا، وهذه الفوائد منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص عندما أسرف على نفسه كثيرا وأراد أن يتوب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عمر يريد أن يبايعه، فرفض عمر أن يمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، رفض عمر أن يمد يده، فقال له: ما لك يا عمر ويد النبي صلى الله عليه وسلم ممدودة؟ فقال: إني أسرفت على نفسي جدا وإني أشترط. قال: وما ذاك؟ قال: أول شرط أن يغفر لي كل شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وجاء في رواية: أوما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. فمن فوائد الحج العظيمة يرجع العبد كيوم ولدته أمه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب ما هو الحج المبرور؟ أنا ما أعرف الحج المبرور، وش الحج المبرور؟ الحج المبرور قال العلماء هو الحج المتقبل المقبول عند الله عز وجل. والحج المتقبل الذي أقبله الله عز وجل تجتمع فيه شروط عدة. أولا، الحج المبرور أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. والأمر الثاني ألا يكون فيه رفث ولا فسوق. والأمر الثالث أن يكون من مال حلال طيب، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى فهو متروك منبوذ. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ونبي الله إبراهيم أول ما أسس البيت أسسه على التوحيد. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشرك بي شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني إيش بوأنا؟ يعني هيأناه وأنزلناه هذا المكان. الشرط ألا تشرك بي شيئا. في أول ما أسس المسجد الحرام على التوحيد ومحاربة الشرك. إذن الحج المبرور هو الذي ابتغي به وجه الله عز وجل، وليس فيه رفث ولا فسوق. ليس فيه رفث ولا فسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث، وشو لم يرفث؟ إيش معنى لم يرفث؟ يعني لم يجامع زوجته حتى يتحلل التحلل كله، يعني بعد طواف الإفاضة ورمي الجمار. من حج ولم يرفث يعني لم يجامع ولم يفسق. إيش معنى الفسوق؟ يعني المعاصي كلها. وهذه فيها إشارة أيها الحاج إلى أنه ينبغي لك أن تنتبه أن الفسوق في الحج منه المعاصي، يجعلك ترجع غير مغفور لك، لأن الذي يغفر له كل شيء كيوم ولدته أمه خالي من الذنب كبيره وصغيره على القول الراجح، هذا ليس في حجه فسوق. أما إن ارتكب فسوق يعني معاصي في حجه فهذا يخسر. بعض العلماء قال حجه باطل، يبطل حتى بالمعاصي كابن حزم، ولكن القول الراجح والصحيح الذي عليه جمهور أو جماهير العلماء وبه شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس شيئا من المعاصي يفسد الحج إلا الرفث، الجماع فقط يفسد الحج، وباقي سائر المعاصي القول الراجح لا تفسد الحج. الحج صحيح، ولكن لا ترجع مغفورا لك من كل الذنوب، وكفى بها خيبة وخسارة. إذن الفسوق شو؟ المعاصي. طيب من المعاصي إيش؟ حلق اللحية. بعض الناس يحرم ويحلق لحيته، حلق اللحية من الكبائر، يقول هذا ابن حزم، ولكن الراجح أن حلق اللحية ليس من الكبائر إلا إذا أصر على حلقها. فإذا أصر على حلقها إصرارا قال العلماء هذا من الكبائر. انظر، إذن هذا شيء تظن في عينك بسيط وأنت معتادة وألفته، وهو يحرمك الخير الكثير جدا أن ترجع، يعني من حجتك ليس مغفورا لك. من المعاصي التدخين، التدخين محرم وهو فيه الضرر. فلماذا أيها الحاج أنت متلبس بالإحرام تفعل الأشياء المحرمة مثل حلق اللحية ومثل التدخين ومثل الغيبة والنميمة، ناهيك عن ضياع الصلوات قد لا يبالي بها، وناهيك عن الفجور والخصومة في الكلام؟ لا، إذا لبس المحرم الإحرام إخوتي الكرام ينبغي أن يستشعر بهذه العبادة، وأنك في عبادة عظيمة ترجع كيوم ولدتك أمك تحافظ على حجتك وتكون داعيا للخير ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ترفع بها صوتك لأنه جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج. العج وشو؟ العج هو رفع الصوت بالتلبية، وتكبر وتهلل وتستشعر نفسك أنك في عبادة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم إخوانك المناسك وإلى غير ذلك من الأمور. وإذا وجدت منكر لا بأس أن تبينه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الخالص لله عز وجل، وليس فيه رفث ولا فسوق، وأن يكون من مال حلال، لأنك إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ليس كل من حج وقصد المسجد الحرام حجه مبرور، قد يكون ماله خبيث، قد يكون ماله من الربا. قريش أرادت أن تبني الكعبة ولكن أجمعت ألا تبنيها إلا بمال حلال، فقصرت عليهم النفقة لأن المال فيه ربا، ولم يبنوه إلا من مال صاف حلال، فتحجر من الكعبة الحجر هذا الذي نسميه حجر إسماعيل، وليس حجر إسماعيل خطأ، ويزعمون أن إسماعيل مدفون فيه، لا خطأ، هو يقال له الحجر فقط لأنه تحجر من الكعبة، لأن من الكعبة 6 أذرع ما بعد الكعبة، هذا من داخل الحجر هذا التابع للكعبة، 6 أذرع الذراع هكذا من المرفق إلى اليد، أعلى أصبع من اليد مفتوح، اليد مفتوح، 6 أذرع من جدار الكعبة داخل الحجر هذا تابع للكعبة، قصرت فيهم النفقة فلم يبنيا الكعبة على قواعد إسماعيل. الحجر الأسود على قواعد إسماعيل، الركن اليماني يشير إلى اليمن على قواعد إسماعيل، أما الركنان الشاميان الركن الشامي والركن العراقي، الركن الشامي مما يلي الكعب مما يلي الباب وهو يشير إلى الشام، والركن العراقي يشير إلى العراق، هذان الركنان قصرت بهم النفقة فلم يبنياها عن قواعد إسماعيل فلا يستلمها الحاج، فجعل هذا الحجر، ولهذا الطواف داخل الحجر طواف باطل، ينبغي أن يكون خارج الحجر. كذلك الشدروان، الشدروان هو الجزء اللازق بالكعبة كالعتبة حول الكعبة دائر مديور زي ما يقول، هذا من الكعبة، فإذا قبلت الحجر ينبغي أن ترجع الخلف ثم تجعل الكعبة على يسارك وتطوف، لا تقبل ثم تأخذ بصدرك هكذا تقبل هكذا تمشي هكذا خطأ، حتى عند المالكية يقولون هذا الطواف خطأ لأنه داخل الكعبة، يسمى الشدروان الذي يقف عليه الشرطي، هذا الحجر الذي دائر على الكعبة هذا من الكعبة. فعلى كل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. بعض الناس يأخذ $400 والـ500 حق أرباب الأسر ويذهب ويحج بها، هذه $400 والـ500 حرام ربا من كبائر الذنوب فيها اللعنة، لا تجوز كالشمس في ربيعة النهار أبدا لعدم التقابض، بل الربا فيها ليس من وجه أو 2 أو 3 يكاد يكون من 6 أوجه الربا فيها، فلا بد الإنسان يطهر ماله ويحج بمال حلال. إخوتي الكرام، نحن بين يدي الحج والوقت قصير جدا، وهذه تقدمة أحببت أن أنبه إخواني الحجاج أن يتركوا المعاصي ولا يتزينوا بحلق اللحى ولا يرتكبوا المعصية التي هي التدخين أو الغيبة أو النميمة أو نداء غير الله تبارك وتعالى، كمن ينادي الأولياء أو الأموات أو يتوسل بالأولياء أو لغير ذلك، فهذا يخسر خسارة كبيرة، بل الشرك محبط للعمل، نسأل الله السلامة والعافية. إخوتي الكرام، لا شك أن الحج من أعظم المشاعر، فنحن نريد الحج عمليا، كيف نحج وكيف نلبس الإحرام وكيف يكون حجنا مبرور. لا بد الإنسان أن يجتنب المعاصي بالدرجة الأولى، وأن يجتنب المحظورات الإحرام مثل تقليم الأظافر، قص الشعر، يجتنب الطيب، الطيب لا يجوز له أن يتطيب، ولا يلبس ثوب مسه زعفران ولا ورس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس ثوب مسه زعفران ولا ورس، ولا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا يلبس الخفين إلا لمن لم يجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعبين، ثم رخص في ذلك. ولا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين. وسنأتي لهذه إن شاء الله شيئا فشيئا. إذن أقول أول ما يبتدئ به المحرم ما هو؟ لا تقول النية، النية منعقدة من قبل أشهر الحج أو من أول رمضان أو من شوال، هذه النية محلها القلب لا يتلفظ بها، النية محلها القلب. ولكن أول ما يبتدئ به هو عقد الإحرام في الميقات قائلا لبيك عمر أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة إن كان قارنا. نأخذ الإحرام، من أين نلبس الإحرام؟ الإحرام إذا لبسته من بيتك، إذا كنت في المدينة لبسته في الفندق اغتسلت لا بأس بذلك، إذا لبسته في المطار لا بأس بذلك، إذا لبسته في ليبيا هنا لا بأس بذلك. وهذا ليس معنى هذا الدخول في النسك، الدخول في النسك هو أن تقول في الميقات لبيك عمرة، هذا هو الدخول في النسك. أما النية فهي منعقدة من قبل، النية محلها القلب لا علاقة اللسان بها، والدخول في النسك بالكلام وبالعمل، العمل تلبس الإحرام وبالكلام تقول لبيك عمرة وأحرمت بها لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، ترفع بها صوتك التلبية، هنا دخلت في النسك. ولكن قبل هذا ينبغي للحاج أن يغتسل قبل لبس الإحرام، والغسل كيفيته إيش؟ كغسل الجنابة تماما، وهذا غسل للإحرام حتى المرأة الحائض تغتسل، ولكن هذا الغسل لا يبيح لها الصلاة، تغتسل المرأة الحائض ويغتسل الرجل. وبعد الاغتسال طبعا إذا أحب هو أن يحلق العانة ويقلم الأظافر فهذا شيء طيب، حتى بحيث لا يعيقه ذلك ولا يحتاج إلى حلقه بعد ذلك، لأن الحاج قد يبقى زمن، فعندما يحلق العانة ويقلم الأظافر يستريح وكذلك يتطيب، يسن له هذه الأمور. إذا ما حلق العانة وما قلم الأظافر وما تطيب إحرامه صحيح، ولكن فاته فضل، يستحب له هذه الأشياء. يغتسل إذن ويتطيب، ولا يطيب فوط الإحرام، وإنما يطيب البدن ويطيب الرأس. تقول عائشة قد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووبيص المسك في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الإحرام. لا بأس أن يبقى الطيب بعد إحرامك، لا بأس بذلك. طيب بعد الاغتسال والتطيب وتقليم الأظافر وحلق العانة نلبس الإحرام. كيف نلبس الإحرام؟ تلبس الإحرام أول شيء، بعض الناس يتعثر حتى في مشيته وما يعرف كيف يلبس الإحرام. تفتح رجليك إلى النهاية، يعني هذه خطوتك، تفتح رجليك كثير جدا، تفتح مش شرط إلى النهاية ولكن تفتح فتحة بحيث أنك أنت تساعدك بعد ذلك في المشي. تفتح رجليك وتتجرد من كل الثياب عريانا، ليس هناك ثياب البتة، وتلف فوط الإحرام على بدنك وتبرمها من أعلى إلى أسفل وتجعلها فوق السرة بقليل أو مع السرة، ولا تجعلها تحت السرة لأن ما تحت السرة عورة، السرة ليست عورة ولكن ما تحت السرة عورة، وتجعلها إلى نصف الساق. هذا اللباس جيد، وإن احتجت إلى لبس الحزام لا بأس بذلك، ولكن الحزام قد يكون ضعيف. الإضباع قبل طواف القدوم بدعة، والإضباع بعد طواف القدوم بدعة. الإضباع ما هو؟ الإضباع أن تخرج كتفك الأيمن حال طواف القدوم هكذا، وتأخذ الطرف الآخر وتجعله على عاتقك هكذا بحيث يظهر الكتف الأيمن. لماذا يظهر الكتف الأيمن؟ إظهارا للقوة والجلدة، وهذا يكون إلا للرجال. وكذلك طواف القدوم الرمل فيه ثلاث أشواط إظهارا لقوة الإسلام وعز الإسلام، وكذلك الرمل في السعي بين العلمين الأخضرين كل هذا إظهار للقوة. هذا لها قصة، ولكن يلا نمشي. الآن اغتسلنا وقمنا بحلاقة العانة وتقليم الأظافر، وبعد ذلك لبسنا الإحرام. الإحرام أولا نتجرد من كل الثياب، ما في الثبان اللي احنا نسميها الآن الفرعة أو الكنثيرة أو لغير ذلك، ما فيه، يتجرد من كل هذا ويلبس. المرأة تلبس ما شاءت من التياب إلا وجهها وكفيها، فلا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين، ويجوز لها لبس الجوربين إذا أردت المرأة أن تلبس الجوارب لا بأس. وإذا حبت أن تسدل على وجهها مثل ما قالت عائشة كان إذا دنا من الرجال أسدلنا لا بأس، هذا غير النقاب. النقاب والبرقة في فتحات في العينين وتشد على وجهها، هذا لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا. أما هذا الذي تسدله على وجهها ليس نقابا وليس برقة، فإذا ابتعد الرجال يعني ترفع، لأن كان عندهم مسير يذهبون على الإبل وكذا، وقد يدنو هذا من هذا وقد يتباعد هذا حتى يصلون إلى مكة، وكذلك يذهبون إلى عرفات مسافة طويلة إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذا حبت أن ترفع وتضع، أما أن تباعد إذا مس بشرة وجهها لا بأس بذلك، أما أن تباعده تباعد هذا الغطاء الذي على الوجه بتقية هكذا هذا من البدع. طيب، إذن نغتسل ونتطيب، هل تتطيب المرأة؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تتطيب ولبسنا الإحرام. هل هناك صلاة مخصوصة للإحرام؟ ليس هناك صلاة للإحرام البتة، ليس للإحرام صلاة خص، وإنما أنت إذا أحرمت بعد صلاة فريضة فهل تكون وفقت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، وإذا ما وفقت صلاة فلا بأس أن تحرم وتمضي. سنأخذ مواقيت الآن. اللهم إلا ذو الحليفة، ذو الحليفة التي تسميها العامة أبيار علي، ويزعمون أن علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الجن فيها، وهذا باطل وليس بصحيح، واسمه المكان ذو الحليفة. فهذا تغتسل منه أو تغتسل من البيت وتلبس الإحرام، إذا جئت إلى هذا المكان تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لوادي العقيق يسمى وادي العقيق قال يعني الملك صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، يعني بأمر الله عز وجل. فهذا الوادي وادي العقيق مبارك، إذا صليت فيه ركعتين فالركعتين هذه ليست للإحرام وإنما هي لبركة المكان. المواقيت خمس: ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ذات عرق لأهل العراق، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، ويلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق. وأما أهل الشام وأهل المغرب فميقاتهم إيش؟ الجحفة. وأما أهل المدينة، الجحفة يسمى الجعرانة، يقوله أما أهل المدينة إيش ميقاتهم؟ ذي الحليفة التي يسميها العامة أبيار علي. وأما أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل ويسمى السيل الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت خمس: يلملم والعراق وذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل، هذه خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أن أهل مكة يهلون من مكة. هذا يريد شرح، ولكن نحن لسنا بحاجة إليه. نحن واحد من ثنتين: إما أن نذهب إلى المدينة فنحرم من وين يا إخوة؟ من ذي الحليفة. وإما أن نذهب إلى مكة على طول فنحرم من وين؟ من الجحفة، نحرم منها. يعني هنا الوقت خطير جدا، أنت لو أحرمت في هذا المكان قد تكون ما لبست إحرامك إلا الطائرة غادرت الميقات، لأن الطائرة الدقيقة الواحدة تقطع مسافة طويلة. فهنا ينبغي أن تتهيأ أنت من بيتك، تغتسل وتحلق، وإذا لبست لباسك من بيتك طيب أو في المطار طيب. إذا حبيت تلبس الإزار وهو الأسفل بالطريقة التي ذكرت لكم، وتلبس من فوقه ثوب طويل مثل هذا، ثوب طويل، ثم إذا في الطائرة قاربت الميقات تشلح الثوب هذا والفلينيا، وبعد ذلك تأخذ فوط الإحرام تتهيأ، ليس هذا الدخول في النسك. المضيف في الغالب يقول بعد خمس دقائق بعد ربع ساعة ستحلق الطائرة فوق الميقات، فأنت امسك ربع ساعة ولبي. إذا أحببت أن تلبي قبلها بدقيقة أو دقيقتين فلا بأس، ترى يأخذ دقيقة ودقيقتين مسافة طويلة، ولكن تخشى أن يفوتك الميقات، لأن لو حرمت بعد الميقات مشكلة، عليك دم أو إنك ترجع، واحد من الثنتين، إما عليك دم وإما أن ترجع الميقات. رجل قال أنا نزلت في جدة وما أحرمت، كيف أسوي؟ نسيت، كنت نائم، ما أخبرنا المضيء كثير، ما تحرم من مكانك. إذا أحرمت من جدة عليك دم، نقول لك ارجع إلى الميقات مكانك، ذي الحليفة هناك أو الجعرانة، وأحرم من هناك فلا يكون عليك دم. قلت لا ما أستطيع. نقول إذن عليك دم لأنك تجاوزت الميقات. أما الإحرام قبل الميقات إذا كان لهذا الغرض فلا بأس به، خوفا يفوتك الميقات. جاء رجل الإمام مالك قال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ وين جاء؟ جاء في المدينة. قال له من أين أحرم؟ فقال له الإمام مالك من ذي الحليفة. فقال وماذا علي لو أحرمت منها هنا؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة هذه؟ وإنما هي أميال أزيدها. جاء في رواية إنما هي خطوات أزيدها. قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أنك جئت بأمر قد قصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به؟ ثم تلا الإمام مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا الإحرام من الميقات في الطائرة لا بأس أن نحرم قبل الربع ساعة التي أخبر عليها المضيف، لأنه يعرفون سرعة الطائرة والرياح وكذا، فلو أحرمت قبلها بدقيقة لا بأس بذلك. كيف الإحرام؟ بالفعل وبالقول، أنك تقول لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. لأن حجنا إيش يكون يا إخوة؟ الحج ينبغي أن يكون وهو أفضل أنساك حج تمتع، بل هذا أمر واجب أن نحج حج التمتع. وش حج التمتع؟ حج التمتع أن تقدم بين يدي الحج عمرة، وتكون العمرة هذه في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. بعض العلماء قال شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعض العلماء قال شوال وذي القعدة وذي الحجة مكملة. إيش معنى مكملة؟ لأن بعد العاشر من ذي الحجة على الحاج أمور واجبة، منها إيش؟ رمي الجمرة العقبة، ومنها الحلق، ومنها النسك، ومنها طواف الإفاضة، ومنها السعي، ومنها رمي الجمار أيام منى. فهذه أمور واجبة. جمع العلماء في كلمة رنحطة، سنأخذها إن شاء الله على هذا الترتيب عندما نصل إليها. إذن أشهر الحج هي هذه، ما نريد أن نتوسع فيها لأن الوقت قليل. فإذا أتيت بعمرة في أشهر الحج فتكون أنت متمتع، حتى وإن فصلت بينه وبين الحج بسفر فتكون متمتعا. اللهم إلا إذا سافرت إلى بلادك، إذا سافرت إلى بلادك قطعت التمتع، فلا بد أن تأتي بعمرة ثانية في أشهر الحج. أما الذي يخرج إلى جدة ويأتي وكذا هذا لازال متمتعا، أنه يذهب إلى المدينة من مكة إلى المدينة فلازال متمتعا. طيب إذا قلنا أفضل الأنساك التمتع، بل هو واجب. لماذا واجب؟ عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد الحج، فمنا يعني من أهل بحجة، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة وعمرة، يعني منا المفرد ومنا القارن ومنا المتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنساك أول الأمر كانت كلها جائزة، التمتع والقران والإفراد. ثم مشوا حتى وصلوا إلى مكان بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلتموها عمرة، يعني حببهم وصار يرغبهم ولم يعزم عليهم، حتى وصلوا إلى يطوف وهو مكان قريب من مكة، فزاد رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ترغيبا ولم يعزم عليهم. ولكن عندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وطاف، أمرهم أمرا جازما أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لمن لم يجعلها عمرا. فالتفادي لغضب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لك إيش؟ أن تحج حج إيش؟ التمتع. وينبغي أن تفسخ الحج، حتى لو نويت الحج فقط واجب عليك فسخه تفاديا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر واجب. بعض الصحابة ما أرادوا، قالوا أيعد أحدنا إلى منى ومذاكيره تقطر بالمني؟ يعني استعظموا هذا الحل كله، نطأ النساء ثم ندب إلى منى والذكر يسيل بالمني، يعني انظر استعظم ذلك الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. فالأخير حل الصحابة كلهم لمن لم يسق الهدي، وكان أكثرهم لم يسق الهدي لأن كانت الظروف صعبة، وحلوا من حجتهم وجعلوها عمرة. فهذا العمرة أفضل الأنساك. الليبيين أكثرهم يحجون إفرادا، هذا خطأ. لسبب، هم يحجون إفرادا لسببين، أغلبهم يريد المكت الطويل في الإحرام، يريد أن يلبس الإحرام من أول متى يأتي لشوال أو في ذي القعدة يبقى ملازم للإحرام حتى يفك حجته. هذا فيه شدة عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص هذا وأمر بالتمتع أمرا واجبا حزما. والبعض يقول أنا ما عندي نقود، ما أريد أن أفعل إيش الهدي. يا أخي الكريم، هو الهدي فيه أجر وفيه ثواب كبير جدا. إذا ما استطعت فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت وانتهى الأمر. يعني إذا لا تستطيع الهدي لك هذا، على كل أفضل الإنساك اللي هو التمتع. عندما تصل للميقات بعد أن تغتسل وبعد أن تلبس الإحرام تقول إيش؟ تقول لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أو تقول لبيك عمرة وأحرمت بها لله، خلاص أنت هنا دخلت في النسك. ثم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم هذه التلبية. كان أحيانا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، ثبت هذا، لبيك إله الحق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك اللهم لبيك، هكذا. الصحابة كان منهم من يزيد تلبيات أخرى ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان منهم من يزيد لبيك حقا حقا، لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير كله إليك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، الله أكبر الله أكبر. منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا ينكر أحد على أحد. ولا تحاول أن توافق غيرك في التلبية، ولا تحاول أن تخالفه، لا توافقه ولا تخالفه، لا تتعمد موافقته ولا تتعمد مخالفته، وإنما كل يلبي. ولا نلبي بنفس واحدة فإن هذا لا يشرع. والمرأة تلبي كما يلبي الرجل. أغلب العلماء قالوا المرأة صوتها يكون داخل في صوت الرجال ولا تظهره، ولكن الأحاديث تأبى ذلك. المرأة لها أن تلبي وترفع صوتها بالتلبية حتى وإن سمع الرجال صوتها، بشرط ألا يخشى منها الفتنة. قد تكون مرأة كبيرة في السن، 80 سنة 100 سنة، وأردت أن تلبي وترفع صوتها، لأن رفع الصوت بالتلبية فيه أجر ثواب كبير جدا، يسبح معه من سمع صوته من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، ويشهد له يوم القيامة إلى غير ذلك، فيها ثواب وأجر. وأفضل الحج العج والثج. فالمرأة إذا رفعت صوتها، عائشة رفعت صوتها بالتلبية حتى قيل من هذه، من؟ قالوا عائشة تلبي، والأحاديث كذلك. ولكن لماذا قال العلماء المرأة لا تلبي وحدها؟ يخشى منها الفتنة. فإذا كان يخشى من صوتها الفتنة فلا تلبي وحدها، وإنما تلبي داخل صوت الرجال، ترفع صوتها بالتلبية. وإحنا مش مشكلة في المرأة، المشكلة الآن في الرجال ما يلبون، كل واحد يستحي ساكت. هذا الحياء من هذا الحياء ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من عمل الشيطان. يجعل لك الشيطان هذا الصمت حياء أو غير ذلك، أبدا. ارفع صوتك بالتلبية، رضي من رضي وسخط من سخط. جاء الناس أثنوا عليك خير قال ما شاء الله الله يجزاك خير، ما يسرك هذا أبدا. جاء الناس دموك ما خلتنا ننام ما كذا، ما يضرك هذا. ارفع صوتك بالتلبية، التلبية إخو في هذا المقام فقط. يقول علماء المالكية تكره التلبية إلا في هذا الموطن، لأنها كذب لو كان لم تكن في هذا الموطن. ناجبتك إجابة بعد إجابة. الصحابة إخوة الكرام كانوا يقطعون مسافة طويلة، انظر من ذي الحليفة إلى مكة، هذا أبعد المواقيت عن مكة. يعلم الله الحر أو البرد والسباع ومشقة الطريق ووعورة الطريق من السهول والوديان وإلى غير ذلك وقلة المؤونة، وهو يلبي لا يقطع التلبية حتى يصل إلى مكة هناك. فما بالك أنت بالسيارة بأتم الارتياح والأكل بين يديك وخدم المضيف يخدمك يعني في الطائرة، وأنت ساكت لا تلبي. مع بعض الشقة والمشقة التي في الصحابة ما قطعوا التلبية. فحاول أن تحرص على التلبية أخي الكريم، إعلاء لكلمة الله ونصرة لدين الله عز وجل. إن أردت أن تنام لا بأس، إذا أردت أن تأكل وتقطع التلبية لا بأس، إذا أردت أن تتحدث مع صاحبك بأمور الدين أو الدنيا لا بأس بذلك، ولكن احرص على التلبية واجعلها همك واجعلها أكثر ذكرك. طيب، سرت تلبي، ويستحب لك أن تجدد التلبية إذا صعدت أو نزلت أو تغيرت عليك الأحوال أو الليل أو النهار أو البلدان أو إلى غير ذلك، تلبي حتى ترى الكعبة. المرأة كذلك قلنا تلبي، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولا تتطيب المرأة المحرم، وحتى الرجل لا يتطيب بعد لباس الإحرام، تصبح تصير ملبيا، حتى بعض العلماء قال حتى تشرف في طواف القدوم، وبعض العلماء قال حتى ترى الكعبة، وبعض العلماء قال حتى ترى ديار مكة، لأن كانت ديار مكة حول الكعبة قليلة، ليس مثل الآن كثيرة جدا، أميال كثيرة. قالوا لماذا يقطع التلبية برؤيته إلى ديار مكة؟ قالوا لأن على الحاج والقادم أو حتى المعتمر يستحب له أن يتهيأ للدخول إلى مكة. طيب، إيش نتهيأ للدخول إلى مكة؟ تكاد هذه السنة مهجورة يا إخوة. إحنا في الطريق وصل قريبا نصل إلى مكة، أنت قادم من جدة أو قادم المدينة، قبل أن تصل إلى مكة يستحب لك الاغتسال للدخول إلى مكة. لا تقول نذهب إلى الفندق نغتسل في الفندق، لا، الدخول لمكة إذا دخلت أنت من غير اغتسال تغتسل في الفندق ما يفيدك شيء الغسل هذا أبدا، وإنما تعظيما لمكة. تكلم صاحب السيارة، يا أخي لو سمحت هذه مكة، يقول نعم، قل نريد أن نقف في هذا المسجد أقرب مسجد ولا يأخذك الحياة، تنزل وتغتسل. وقلنا ليس هناك يعني صلاة. بعد أن تغتسل مثل الغسل الأول لا يشرع لك أن تتطيب، يعني كنت داخل في النسك تلبس الفوط الإحرام وتدخل إلى مكة، الغسل هذا تعظيما إلى مكة. طيب، من أن أدخل؟ يستحب لك أن استطعت أن تدخل من جهة المعلاة، طيب، وتدخل من باب بني شيبة، لأن هذا من أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود، دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون ليس من جهة النفق الذي يأخذ المحبس الجن، لا، من جهة المعلة، يعني خلف المروة، وتأتي من هناك من أعلى وتدخل باب بني شيبة مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطاعت ذلك فطيب، وإلا فالدخول إلى مكة إلى الكعبة إلى الحرم من أي الأبواب جائز، من أي الأبواب، شرقا غربا شمالا جنوبا، ليس فيه كراهة وليس فيه شيء البتة. عندما تدخل إذا رأيت الكعبة، طبعا متى تدخل؟ هذا عندما تطمئن على لباسك وعلى العفش وعلى نفسك، إن كنت مريض أو الرفقة معك مريضة لا بأس أن تستريح، أن تؤخر الطواف ساعة ساعتين حتى تلم نفسك وتطمئن على ثيابك، ثم بعد ذلك تنتقل وتدخل من باب بني شيبة أو من أي الأبواب لا بأس بذلك. أول ما نرى الكعبة وإيش؟ فوط الإحرام من أعلى، من أسفل فهمناها، من أعلى الإحرام كله هكذا بهذه الكيفية، كله هكذا تستر العاتقين، العاتقين الأيمن والأيسر ليس بعورة، نعم، إذا جعلت خلال أو زر لا بأس، وإلا فلا بأس هكذا، لأن الإحرام يكون هو حتى لو سقط ما في شيء، لأنه ليس عورة المنكبين. انظر، هذا طويل جدا إحرام الرجل، انظر، تجعله هكذا ويديك بين جنبك، تستطيع حتى لو سقط هكذا ما في إشكال. الخلال ليس بالقوي حتى يمنع فتحة وكذا، الزر كذلك. على كل، إذا عقدت الإحرام أو ربطته أو جعلت خلال أو زر كله لا بأس، جائز، إذا جعلته هكذا حر الخلال أحيانا يقيدك فلا بأس. على كل، تستر المنكبين الأيمن والأيسر، لا سيما في الصلاة، الصلاة واجب أن تستر المنكبين. أنا دخلت مكة من باب بني شيبة بجنب باب علي، دخلت من باب بني شيبة، أول ما أرى الكعبة وأنا ساتر العاتقين أرفع يدي وأدعو، أول ما أرى الكعبة، ثابت هذا عن بعض السلف، ترفع يديك وتدعو، تدعو بما شئت، ليس هناك دعاء خاص. إن قلت اللهم أزد بيتك تشريفا وتكريما ومهابة في صدور الأعداء، وتدعو بما شئت بنصرة الإسلام والمسلمين وخير الدنيا والآخرة لك، لا بأس بذلك عند رؤية الكعبة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن بعض الصحابة. ثم تذهب يعني وانت ذاهب تضبع. الاضباع قلنا اخراج المنكب الايمن وتجعل طرف الرداء على الايسر هكذا، وهذا معنى اظهار القوه والجلده واعلاء الدين. هكذا ينبغي المؤمن القوي. ليس معنى هذا انا قوي، انا ذكي، انا عالم، لا، ليس المعنى انا، هذه معصيه، وانما عزا للاسلام والمسلمين. وكذلك الرمل، وكذلك في السعي بين الصفا والمروه. أول ما نبدأ بالحجر الأسود، نأتي إليه. الحجر الأسود يسن لك استلامه، تستلمه هكذا بيدك وتقبله في فمك وتسجد عليه بجبهتك، ثلاث، تستلمه وتقبل وتسجد عليه قائلا بسم الله والله أكبر. الحجر الأسود هذا من الجنة، نزل أول ما نزل أبيض مثل الثلج، ولكن سودته خطايا المشركين وأدران الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أنا قبلت الحجر الأسود، قال علماء الملكية عندما تقبل ترجع ثم تلف، لا تطوف هكذا، تقبل ثم تطوف هكذا، لأنك طفت بجزء من الكعبة، لأن الشدروان من الكعبة، ترجع الخلف. هذا إن استطعت. إن لم تستطع فتلمسه بيدك، إذا لم تستطع التقبيل تلمسه بيدك وتقبل يدك قائلا بسم الله الله أكبر. إذا ما استطعت هذا تستلمه من بعيد. الاستلام من بعيد كيف؟ انظر، بعض الناس يظن الاستلام هكذا، الحجر الأسود هو هكذا، الكعبة على يساري، يقول هكذا الله أكبر، لا، خطأ. الاستلام هو أن تستقبله بصدرك قائلا بسم الله الله أكبر، ثم ترجع في نفس المكان هكذا وتمشي كل شوط. الناس إيش تسوي الآن؟ عندما تلف تأتي الحجر الله أكبر هكذا تمشي، لا، خطأ. تستقبله وتستلمه بالإشارة الاثنين، وهذا أمر مستحب. إذا نسيت الاستلام وما كبرت ومشيت على طول، حجك صحيح والشوط صحيح، لأن هذا الاستلام مستحب فقط. الاستقبال، أن تستقبل الحجر وأن تستلمه، هذا أمر مستحب سنة. إذا استقبلته لا تمشي على جنب، إذا مشيت على جنب الشوط باطل، يقول العلماء. حتى إذا وجدت زحام، أنت تطوف هكذا صح ولا؟ هذا اليسار والكعبة هكذا، تمشي هكذا. إذا وجدت زحام تمشي هكذا، انظر هكذا تهرب من الزحام، لا تشرد من الزحام هكذا وهكذا، لا تعطي أثناء الهروب من الزحام الكعبة بصدرك ولا بظهرك، لأن هذا الشوط لابد أن يكون كل الكعبة على يدك اليسار. إذا كان أردت أن تهرب من الزحام فتذهب هكذا على جنب، وتكون الكعبة حتى أثناء هروبك من الزحام الكعبة على يسارك. الطواف ماذا أقول فيه؟ أول شوط تقول بسم الله والله أكبر، ثم لا تقول بسم الله، تقول الله أكبر، كل ما تمر بالحجر تقول الله أكبر. أثناء الطواف لك أن تقرأ القرآن، ولك أن تذكر الله تبارك وتعالى، وتسبح وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو بما شئت. قال الملكية يكره قراءة القرآن أثناء الطواف، ولكن هذه الكراهة لا دليل عليها، والصحيح أنه يجوز لك أن تقرأ القرآن، بل هو أفضل الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تكلموا بخير. نرمل ثلاثة أشواط. وش الرمل؟ ثلاثة أشواط الأولى نرمل. الرمل هو أسرع من المشي وأقل من الجري في إظهار للقوة. نرمل من الحجر للحجر، بعض العلماء قال ترمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وبعض العلماء قال من الحجر إلى الحجر رمل. تدعو بما شئت، وليس هناك دعاء مخصوص لمكان مخصوص تحت المزاب أو أمام الكعبة أو كذا، لا، ما في دعاء مخصوص إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. أما وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار، هذه بدعة، واضح لم تثبت. وإنما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب أنا أكملتها، عيدها ثاني. طيب أكملت، عيد ثاني وثالث حتى تصل الحجر الأسود. عندما تصل الحجر الأسود لا تصير تنظر إلى اللمبة الخضراء، لا، انظر للكعبة، انظر للحجر بمحاذاته. إذا تخبى عليك الحجر ما استطعت تراه، انظر للزاوية من أعلى، لأنها نازلة على بالضبط. عندما تحاديها ما يهمك فت اللمبة الخضراء أو ما فتها، حاديتها أو ما حاديتها. بعض الناس ينظر يمينا شمالا يمينا شمال، يريد أن يأتي بالخط تماما، لا، خطأ. هي اللمبة الخضراء هذه مش موضوعة بالضبط يعني أصلا حتى لو نظرت إليها حتى تفوت. أنا أفوت اللمبة الخضراء وحتى أستقبل الحجر ثم يعني أستلم بصدرك وتشير بيدك. طيب عندما تأتي الحجر تقول الله أكبر، خلاص ما عاد في بسم الله، بسم الله المرة الأولى فقط. إذا جئت للركن اليماني واستطعت أن تستلمه، تستلمه لا بأس، تستلمه إيش معنى تستلمه؟ يعني تمسح عليه قائلا الله أكبر، لا تقبل. إذا ما استطعت أن تستلمه لا تشير إليه، الركن اليماني لا تشير إليه. المهم يا إخوة أثناء الطواف ينبغي أن تعلق قلبك بالله وتشعر أنك في عبادة عظيمة جدا، تكبر وتهلل وتعظم الله تبارك وتعالى وترجو الله تبارك وتعالى وتدعوه، ولك أن تقرأ القرآن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت منكر غير المنكر، رأيت مرأة مكشوفة الشعر قل يا أختي اتق الله، شعرك مكشوف حرام حرام، رأيت ظهرها مكشوف من الخلف قل استري نفسك، لا بأس أن تخاطب حتى المرأة لأن عورة هذه كاشفة ظهرها من الخلف ما في أحد يكلمها، لأن نهينا أن نطوف بالبيت عراة أو أن نبدي العورة، فلا بأس. إذا كان مع حرمها وزوجها قل يا أخي زوجتك لا بأس. الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وجدت شخص يتمسح بمقام إبراهيم هذا من الشرك، قل له يا أخي لا يجوز، امضي امضي لا يجوز. وجدت أحد يصور وما أكثر من يصور، انهى عن ذلك، التصوير حرام، وهذا حظ الشيطان منك، يريد صرفك عن الطاعة ويريد أن يعلق قلبك بغير الله ويريد أن يدخلك بالرياء. في الرياء انظر، هذا حجتي هذه صورتي، انظر انظر انظر، هذا مرآة، ترائي ترائي من؟ بعضهم قال والله أنا أريد أن أحج على فلان فآتي له بالصورة حتى يصدق أني حججت. يا أخي الله عز وجل هو يتولاك، ما في داعي أنك تصور أو تكتب أو كذا، التصوير لا يجوز لذوات الأرواح وهذا من المعاصي، فلا تجعل يعني حظك من حج، لأن المعصية في المسجد الحرام أعظم من المعصية في غيره، وليس بلازم أن تأتي لكل مصور تعال تجلس معه كذا، حتى بالإشارة تقول يا أخي لا لا اتق الله لا، وأنت ماشي لا التصوير حرام يا أخي، حتى لو كلمك ذهبت ما في بأس، يقول جادلك يقول يا أخي حتى لو أن مختلف فيه، لماذا تفعل شيء حرام وتعرض حجتك يعني ترجع من لبيتك غير مغفور لك من الذنوب. والراجح أن التصوير ذوات الأرواح حرام، وأغلب من يصور هذا يريد أن يظهره لغيره، فهذا من المرأة، ينبغي أن يخلص الإنسان حجته لله عز وجل. الشاهد أنت تطوف لا بأس، إذا سئلت عن شيء وأجبت لا بأس، أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر ذكرت الله، سألت من بجوارك، هذا الشوط السابع ولا السادس؟ قال لك السادس، ما في بأس. إذا شككت في عدد الأشواط 5 أو 6 اجعلها إيش؟ اجعلها 5 ابني على اليقين وأتي بالسادس، إلا أن تكون موسوس. إذا كان كنت موسوس كثير جدا قال العلماء اجعلها 6 السادس، وأتي بالسابع وخلاص. حتى لو جاك الشيطان قال لك هذا طوافك باطل قل آية نعم أنا أريدها باطل، أريد 6 هك أريد ناقص، عانده معاندة، لأن علاج الوسواس إيش؟ علاج الوسواس الترك بإجماع العلماء. طيب نطوف بالبيت 7 أشواط، وذاكرين الله، موحدين الله، داعين الله تبارك وتعالى. فإذا انتهينا من الشوط السابع هل نخرج بتكبير أو بدون تكبير؟ الشيخ العثيمين قال تخرج بدون تكبير، لأن الأشواط 7 فالتكبيرات 7، والتكبير بداية الشوط ليس نهاية الشوط، تخرج بدون تكبير. ولكن الراجح والصحيح أنك أنت تخرج بالتكبير كما قال الشيخ ابن باز، قال لأن التكبير هو لملاقاة الحجر وليس لبداية الشوط، كل ما تلاقي الحجر وتستلمه تكبره، وأنت في نهاية الطواف قابلت الحجر تستلمه بالإشارة وتكبر وتستلمه بصدرك، تستقبله بصدرك وتستلمه بيدك ولو بالإشارة قائلا الله أكبر. هنا بعد ذلك تذهب إلى مقام إبراهيم تقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، تذهب خلف المقام، مقام إبراهيم هذا الأصفر الموضوع، هذا لا شك أنه هو المقام، قال الله عجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أما الحفرتين اللي داخل هدية هل هي نفسها قدم إبراهيم نفسها؟ هذا لم يثبت فيه دليل، والعلماء من الشيخ العثيمين يقول الظاهر أنه ليس بهاتان يعني قدم إبراهيم، وإنما نحتت نحتا لبيان أن هذا المقام مقام إبراهيم الحجر، فالنحت هذا الموجود الحفر الغائرة ليس هو رجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال حتى التأريخ هكذا الشيخ العثيمين والعوامل الناحة والرياح وإلى غير ذلك، قال والراجح أنه ليس هذا، ولكن المقام بنفسه لا شك أنه هذا المقام الذي قام فيه إبراهيم. تذهب خلفه ولا تعيق الطائفين، حتى لو خلفه بكثير، بشرط لا تتعرض للطائف ولا تجعل أحد يمر بين يديك، فإن المرور بين يدي المصلي في الحرم حرام، بل هو أعظم ذنبا من غيره، لأن في مكان فاضل. أما استثناء الحرم من مرور بين يدي المصلي ليس عليه دليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي في الحرم، قال لو يعلم المار ماذا عليه لوقف كم يا إخوة؟ 40، مو 40 ساعة ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 خريف، والله لو قال 40 ساعة لكان كافيا في الزجر، فضلا أن يكون 40 يوم. لا تمر بين يدي المصلي ولا تجعل أحد يمر بين يديك واتخذ سترة، فإن هذه كلها معاصي. احنا قلنا لم يرفث ولم يفسق، إذا ما أراد إلا أن يمر بينك وبين السترة فسابقه أنت إليها، اسبقه مثل ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم البهيمة حتى ألزق بطنه بالجدار، سابقه ولا تجعله يمر بين يديك. إذا مرت المرأة بينك وبين السترة صلاتك صحيح، إذا مرت المرأة خلف السترة صلاتك صحيح. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب الأسود؟ هنا مشروط، يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالت ما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. من فوائد السترة لو مرت المرأة ما بينك وبين السترة من هنا هكذا صلاتك صحيحة، وهذه من فوائد السترة التي اتخذتها. امنحها إن استطعت، إذا أبت سابقها إلى الجدار، إذا سبقتك ومرت صلاتك صحيحة، وهذا من فوائد السترة. ولا تجعل أحد يمر بينك وبين يدي السترة، رجل أو امرأة، إذا مرت المرأة صلاتك صحيحة، لأن الحديث مشروط، يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وش مثل مؤخرة الرحل؟ يعني الخشب التي تسند عليها ظهرك عندما تركب الإبل خلف ظهرك، طولها تقريبا هكذا ذراع، شيء شاهر هكذا. نذهب إلى مقام إبراهيم، نقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ونذهب في الخلف ونصلي ركعتين، نقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. إذا ما صليت في المكان هذا، صليت في أي جانب، يمينا شمالا من الشرق من الغرب، كلها جائز. ما صليت، طيب أنا طفت وما صليت نهائيا، طوافك صحيح، لأن هذه الركعتين مستحبة، إن استطعت أن تأتي بها فهي مستحبة السنة، وإلا ففاتك الفضل. إذا نسيتها طوافك صحيح، تصليها بعدين ما فيش بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه صلاة تصليها إذا ذكرتها، ولكن تبتعد عن الطائفين جدا. بعد ما تصلي ركعتين تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل الله أحد، وتسلم. أين نذهب؟ نذهب إلى زمزم. زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له وهو أفضل ماء على وجه الأرض، ماء مبارك، ماء زمزم لما شرب له. إيش معنى لما شرب له؟ حديث صحيح، إن شربته للتقوى تتحصل على التقوى، إذا شربته للغنى ووفرة المال تتحصل وفرة المال، إذا شربته للشفاء عينيك، الشفاء من السرطان أو إلى غير ذلك عافانا الله وإياكم، يعطيك الله الشفاء بهذا. الله أكبر، والتجارب في هذا إحنا ما نحتاج للتجارب، يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نريد نعلق قلبنا بالتجارب. قوة الإيمان ما دام قالها النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. إيش معنى طعام طعم؟ يعني يكفيك حتى عن الأكل والغذاء والشرب. بعض الصحابة شرب ماء زمزم بقي في الحرم 40 يوما حتى كرش، يعني خرجت له بطن، فيكفي غنيك عن الطعام، فهو طعام وطعم وشفاء سقم. طيب كيف أفعل بماء زمزم؟ ماء زمزم هذا أمامي، نملي الكأس وصير أدعو، اللهم إني أسألك التقوى والإخلاص والعلم النافع، اللهم ارزقني التقوى والإخلاص والعلم النافع، بسم الله، وأشرب هكذا، نجعلها على ثلاث مراحل، مستحب ذلك، قول الحمد لله ثم بسم الله وهكذا الحمد لله ثم الثالثة بسم الله. إذن كيف ماء زمزم لما شرب له؟ ليس في النية نأخذ ونشرب فقط، لا، ندعو معه، نمسك الماء هكذا، هكذا المشايخ رأيناهم يفعلون ذلك ودرسونا هذا، تقول اللهم إني أسألك التقوى، اللهم إني أسألك الذرية الصالحة، اللهم إني أعوذ بك من العقم، أو أي شيء تدعو به، اللهم اشفني إن كان أمراض في جلدك أو كذا، تصب عليها الماء وتدعو وتشرب وتدعو إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء، هذا لا بأس بذلك. وكان يصب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على المرضى على مكان المرض. ماء زمزم طعام طعم وشفاء السقم، وهو ماء مبارك، وإذا أتيت به إلى بلدك لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن من يأتيه بماء زمزم، وكان يأخذ الصحابة ماء زمزم معه، وهو أفضل ماء على وجه الأرض. وإياك وتشكيك الناس، ماء زمزم مخلوط، لا مش ماء زمزم، لا كذا، إياك وهذا يا أخي الكريم. هو ماء زمزم تشرب منه حتى تتضلع. إيش معنى حتى تتضلع؟ يعني خلاص ما استطعت، لأن لا يؤديك هذا الماء أبدا، ماء مبارك. أشرب أشرب أشرب، ودائما ليس في هذا الموطن فقط. طيب بعد ما شربت ودعوت وصببت على رأسي وإلى غير ذلك، بعض الناس يضرهم الماء البارد، في بجنبها ماء حار تخلطه أو تشرب الماء الحار. طيب شربت زمزم، أين أذهب؟ أذهب إلى الحجر الأسود أستلمه حتى من بعيد، نستقبله حتى من بعيد قائلا بسم الله والله أكبر، ثم أنطلق إلى الصفا. إذا أنت متعب أحببت أن تستريح لا بأس، ننطلق إلى الصفا. الصفا هو الإيش؟ والمروة. ماذا تقول عند ذهابك للصفا؟ ماذا تقول؟ تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فأنت عندما تصعد الصفا وأنت صاعد تقول هذا، ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، الله أكبر. طيب نقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله عز وجل بدأ بإيش؟ بالصفا ولا بالمروة؟ قال إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا، وأنا صاعد على الصفا أقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم أستقبل الكعبة، وأنا فوق على الصفا أستقبل الكعبة رافعا يدي وأحاول أن أرى الكعبة. الآن ميسورة جدا رؤية الكعبة، جدا ميسورة، تتجه وترى الكعبة، ترفع يديك حذو صدرك مضمومتين قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر، ثم تدعو تدعو تدعو دعاء طويلا، وانت رافع يديك تعود للذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو تدعو تدعو دعاء طويلا، ثم تعود قائلا الله أكبر الله، نفس الذكر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، انظر انت رفع يديك، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تنزل يديك وتذهب إلى المروة. الذكر كم؟ 3، والدعاء 2، يعني تذكر الله فوق المروة مستقبل الكعبة 3 مرات، تكبره وتهلله وتمجد الله عز وجل وتوحده، وانت فوق الكعبة 3 مرات تجعل الدعاء بينهما، تجعل الدعاء بينها، يعني تدعو مرتين، ثم تنطلق إلى المروة. وهنا قضية وأرجو أن يتسع صدركم لها، قضية خطيرة جدا. طيب أنا ما أدري كيف أمثل، يلا الطاولة التي أمامي هذا مكان للعربات، هذا الذهاب وهذا الأيام الطاولة. طيب أين الصفا؟ خلفي. أين المروة؟ هناك، وأنا أريد أن، طيب وين المشاة الآن؟ المشاة في هذا الطريق صح؟ واللي يرجعوا من هذا الطريق، العربات في الوسط ذهابا وأيابا. طبعا بالنسبة للرمل والسعي هذا للرجال خاصة وليس للنساء. بعض العلماء قالوا إذا كان مكان ليس فيه رجال وخلت المرأة به لباس أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن القصة في هاجر وهي التي سعت ولها قصة، ولكن الوقت ضيق ما نستطيع أن نذكرها الآن. إذا المرأة ليس عليها رمل وهو للرجال فقط. طيب أنا فوق الصفا انتهيت من الذكر، وين نمشي؟ هذا الذي ذكرت لكم جديد الآن مستحدث، قديما كان هنا يمشي والعربات في الوسط ومن هنا يرجع. صارت التوسعة في الصفا والمروة عن الناحية اليمنى التي عكس الكعبة. اختلف العلماء في جواز السعي فيها، فبعض العلماء قال السعي فيها باطل. هذه المسألة حاولت المملكة سنوات قديمة أن توسع إيش الصفا، العلماء رفضوا، المفتين قديما رفضوا، قالوا لا يجوز لا يجوز. حتى جاء العهد في آخر الزمان أفتوا العلماء بالطوابق، قالوا أنتم إذا كنت تشتكوا من شدة الزحام لا بأس، الطابق الأرضي والفوق والتحت رابع خمسة ستة دوار سبعة دوار كلها جائز، أما على اليمين والشمال فلا لا يجوز. بقى الحكم على هذا الأمر إلى أن جاءت السنة الماضية التي صارت فيها والتي قبلها التوسعة هذه. العلماء اختلفوا، علماء أهل السنة المحققين قالوا لا يجوز السعي في هذا المكان فالسعي باطل، وبعضهم قال السعي صحيح. قالوا طيب الجبل هنا، طيب إذا أردنا نوسع لو نصل ممكن بعد 10 سنوات 20 سنة 70 سنة يجي حد آخر ويوسع ويوسع يصير نخرج المسعى من غير مكانه، صحيح ولا غير صحيح يا إخوة؟ ما دامك أنت أجزت توسع متر، ممكن 2 متر، ممكن 3، التوسع ما أدري كم متر الآن، ها وسعت ممكن يجي حد آخر يدي وسع، بتقول له ما يجوزش. طيب ليش هذا يجوز وذاك ما يجوز؟ الجبل هنا بعض المشايخ تأولوا قالوا لا في عروق للجبل من تحت هناك، نحن نتعبد الله بالظاهر ليس بالباطن، ما ندري له عروق ولا غير ذلك. على كل الذي ندين الله عز وجل به أن السعي في هذا المكان وإن كان العالم كله يطوف هنا، أنا ما شغلي في العالم، أنا سأقابل الله عز وجل بهذه الكلمة، إن السعي في هذا لا يشرع. بعض العلماء قالوا حكم الحاكم يرفع الخلاف، رد عليهم العلماء الثانيين قالوا حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، ولكن هذه ليست مسائل الاجتهاد، هذه لازم أن تسعى ما بين الصفا والمروة، هذا الصفا وهناك المروة، ما بينهما ليس هناك، وإلا سيتقادم الزمان وسيكون به. على كل طيب كيف العمل الآن؟ والله مشكلة هذه. العمل الآن تنزل من الصفا ودب مع العربات، هو عدة مخارج لهذه المسألة، أنا أقول لكم على المخارج. المخرج الأول تذهب مع العربات، وأما المشاة فترجع معه من هنا ما فيش إشكال. أما إذا ذهبت من هنا، هو لو ذهبت مع العربات ورجعت جائز، لو ذهبت مع هذه ورجعت جائز، لو ذهبت مع هذه ورجعت جائز. أما هذا التقسيم الموجود الآن هذا كي لا يحدث تصادم وتحج حج يعني سليم، لا بأس بذلك. إذا تذهب مع الذاهبين من العربات وتأتي مع المشاة الذين يأتون على أرجلهم، تترك هذا المكان ما بحاجة إليه، واضح؟ قد تجد الشرطة تمنعك أو تجد قذى، فحاول تدخل هناك تمشي اليسار، وفي الغالب ما يكون يعني هذا الأمر، لأن المسعى قديما حده من هنا ثابت، ولكن منتهاه من هنا إلى منتهى العربات، منتهى العربات ذهابا وأيابا، العربات ذهابا وأيابا في المسعى القديم، قال هذا الشيخ الحيدان وقال غير واحد من العلماء إن هكذا. إذن أسعى أنت في المسعى القديم. قلت والله يا أخي هذا كثير علي وأنا لعل يتعرض لي الشرطي أو كذا، هو ترى ما في حرج، أنت ماشي مع العربات تأخذ على اليسار وتترك العربات عن يمينك تمشي، وأنت تأخذ على اليسار وتمشي، إذا وجدت في هذا حرج فسعى في البدرو تحت، ما في التوسعة هذه على اليمين كلها مش موجودة في البدرو أصلا، مقفولة وغير موجودة في البدرو كلها في المسعى القديم، يلا خلاص الإشكال زال. قلت لا والله البدروم كذا، لك أن تسعى في الطابق الثاني أو الثالث وما في لا شرطي ولا شيء، اسعى في المسعى القديم حده معروف، واضح؟ إذن حاول أن تسعى يا أخي كريم ولا تلعب بحجتك ولا تعرضها للبطلان، اسعى في المسعى القديم. الشيخ الحيدان الآن والشيخ الفوزان وهما من كبار العلماء يفتيان بأن السعي في المسعى الجديد باطل. على كل قلت لكم مسألة قديمة، المفتين قديما أفتوا بعدم الجواز إلى أن وصل لهذا الزمان. على كل طيب ماذا أقول في السعي بين الصفا والمروة؟ الذي تقوله في الطواف تقوله في السعي بين الصفا والمروة. إذا وصلت العلم الأخضر الرجال يركض، بعضهم كان حتى تبدو ركبته، وبعد ذلك عندما ينتهي بك العلم الأخضر إذا قلت أنت تجري تركض الذكر الوارد لا بأس بذلك. إيش هو؟ رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، لا بأس بذلك، أو بأي دعاء تدعو لا بأس بذلك. حتى تصعد المروة، إذا صعدت المروة تستقبل القبلة، واستقبالها سهل ولكن الرؤية صعبة، صعبة لأجل البناء الموجود الطوابق الآن. الرخام يدلك على اتجاه الكعبة، تستقبل الكعبة الذي قلته على الصفا تقوله على المروة، باستثناء شيئين اثنين، لا تقول أبدأ مما بدأ الله به، ولا تقرأ الآية مرة أخرى، لا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا، وإنما الذكر والدعاء، تذكر الله ثلاث بالطريقة التي ذكرت وتدعو الله اثنين، تجعل الدعاء بينهما، ثم تنطلق إلى المروة. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. يعني نبدأ بالصفا، وين ننتهي يا إخوة؟ ننتهي بالمروة. ليس ذهابا وأيابا شوط، لا، الذهاب شوط والأياب شوط آخر، وعرفنا من وين نذهب ومن وين نأتي. وعلى المروة نقول الذكر نفسه إلا في الشوط السابع. في الشوط السابع عندما ننزل من الصفا نذهب إلى المروة، عندما نصل المروة ليس هناك ذكر ولا دعاء، نخرج على طول نقصر الشعر. واضح؟ إذا حانت الصلاة أثناء طواف القدوم أو أثناء السعي، قف وصل، استقبل قبلة، ثم أرجع إلى النقطة التي بدأت منها. بعض العلماء قال الصلاة تقطع الشوط، ترجع من بداية الشوط في الطواف، ولكن هذا مرجوح، والراجح أنك أنت تبدأ من نفس المكان. قلت والله المكان ضاع مني، ابدأ قبله بقليل. قلت ضاع مني ما أعرف، نقول لك أبدأ من أول الشوط، الأشواط الأولى الست الأولى ولا الثلاثة الأولى صحيح، تبدأ من أول الشوط إذا ضاع منك المكان، إذا عرفته لا بأس، فالصلاة لا تقطع طوافك. إذا انتقض الوضوء تعيد الطواف من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت سبعا، فالوضوء شرط لصحة الطواف. الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، تتوضأ، وأما السعي فلا يشترط له الطهارة. واضح؟ طيب، بعد ما انتهينا من الصف والمروة، بعد ذلك إيش بقي علينا؟ التقصير أو الحلق. طيب أيهما أفضل، التقصير أو الحلق؟ الحلق لا، التقصير لا، خطأ. وإنما ننظر إذا كان هذه العمرة بين يدي الحج فالتقصير أفضل حتى نوفر حلق الرأس للحج، وإن كان الزمن بعيد فالحلق أفضل لأن الشعر سينمو وبعد ذلك نحلق الشعر في الحج. طيب أنا الآن هكذا انتهينا من العمرة. طيب الآن انتهينا من الصفا والمروة، بقي إيش؟ بقي التقصير أو الحلق، وقلنا إياهما أفضل إذا كان الإنسان بعيد بين يدي الحج يحلق أفضل، وإلا فيقصر. طيب بعد ذلك نتحلل الحل كله. أثناء الإحرام لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، ولا يجوز له تقليم الأظافر، حتى إذا أردت أن تنام لا تغطي رأسك في أثناء الإحرام في الحج أو في العمرة، لا تغطي رأسك، غطي جسدك لا بأس كله، أما رأسك لا تغطيه حتى من شدة الشمس، لا تغطيه إلا بمظلة مباشرة لازقة، لا الفوط، أما أن تجعل السحابة أو تدخل خيمة أو سيارة هذا كله لا بأس، خلافا للرافضة. إذا أنت قصرت وحلقت هنا تتحلل الحل كله، خلاص تغتسل إذا حبيت من الشعر وكذا، تغتسل من العرق، ليس هناك غسل طبعا، خلاص انتهت العمر، تبقى تحافظ على الصلوات الخمس، وإذا أحببت أن تطوف وتتطوع بالطواف وتشرب زمزم لا بأس بهذا كله. الطواف إذا أردت أن تتطوع بالطواف فسبعة أشواط، لا يحل لك أن تتطوع بثلاث أشواط أو أربعة، لا، إذا أردت أن تدخل في الطواف فسبع، وكل طواف له ركعتين، كل طواف له ركعتان، يستحب ذلك، طف ما شئت. أما التطوع بالسعي لا يشرع، لا تتطوع بالسعي، وإنما التطوع بالطواف فقط. لا أزال كذلك حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم إيش؟ التروية. الآن نريد أن ندخل في الحج، أنا في الفندق من وين أحرم؟ أذهب للميقات؟ لا، من مكاني، اللي في الفندق ذاك يحرم هناك، واللي هنا هنا، واللي هناك هناك، يغتسل مثل ما فعلنا في ذي الحليفة، يغتسل ويتطيب. الطيب حلال عليك الآن لأن في كان الإحرام، تغتسل وتتطيب، تقلم الأظافر، حبيت تحلق شيء من الشعر غير شعر المحرم شعر الوجه، هذا لا يجوز. طيب بعد هذا أن تتطيب واغتسلت الطيب، تلبس فوط الإحرام وتلبي من مكانك، تقول لبيك حجة وأحرمت بها لله، أو تقول لبيك حجة لا رياء فيها ولا صمعة، تدخل هنا في الحج ثم تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ترفع صوتك لا تخشى أحد، وهذا في فضل كبير جدا. متى تنوي الإحرام؟ يستحب أن يكون ذلك ضحا بعد طلوع الشمس، تغتسل وتتطيب وتلبس الإحرام وتلبي بالحج ضحا. يستحب لك أن تذهب إلى منى وتصلي فيها هناك الصلوات الخمس، تدرك الظهر هناك، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، تصليها إيش؟ قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع، الرباعية تقصرها اثنين. طيب قلت أنا ما أدركت الظهر هناك، فاتك فضل، الأحسن تصلي الخمس صلوات. أما المبيت في منى فبعض العلماء عده واجب اليوم الثامن، حتى أن بعض العلماء الشيخ الألباني يقول المبيت يوم التروية في منى واجب، وأغلب العلماء قالوا أنه سنة مستحبة، وبعض العلماء قال سنة واجب. تذهب إلى منى كي تكون حجتك مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في الطريق إيش؟ تلبي، لا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة، تلبية الحج تبدأ تلبي وأنت في المشاعر تلبي، لا تقطع التلبية إلا عندما ترمي جمرة العقبة آخر حصى ليس أول حصى، حتى بعد أن ترمي الحجر الأولى والثانية أنت إذا أحببت أن تلبي الله أكبر لبيك اللهم لك ذلك، سنأتي للرمي إن شاء الله. طيب آخر حصى تنتهي التلبية. طيب إحنا وين الآن؟ في اليوم الثامن، اليوم الثامن يتلبد الإنسان بالإحرام ويلبي بالحج، والتلبية فيها من التوحيد ونفي الشرك وما الله عز وجل به عليم، وتصلي الخمس أوقات هنا، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكثر من ذكر الله هناك، والتعارف يكون بين المسلمين هناك، ولا تقل إلا الخير والكلمة الطيبة، تصلي فيها الصلوات الخمس وتصلي الصبح. ثم بعد ذلك اليوم يا شيخ إخوان دخل اليوم التاسع، متى ننطلق إلى عرفة؟ ننطلق إلى عرفة ضحا بعد طلوع الشمس من ميناء، بعدما تبزغ الشمس أنطلق إلى عرفة، راكبا جائز، سيرا على الأقدام جائز، وأن تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك التلبية، أو إذا قلت لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل أحيانا تخللها بهذا لا بأس، لبيك إله الحق لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حقا حقا، لا إلى غير ذلك من التلبية، هذا كله جائز، تلبي حتى تصل إلى عرفات. هنا يقول هنا كان فيه شيء شيخنا بارك الله فيك، الدعاء الذي جاء في حديث جابر عند جبل الصفا لا إله إلا الله، أسف لعلي أخطأت فيه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يعني لا إله إلا الله وحده ما فيه وحده ولا شيء، نصر عبده ما فيه نصر عبده، هو موجود ونصر عبده، الأولى خلاص أنا أخطأت، جزاك الله خير شيخ أحمد. طيب هذا كتبتها كده صحيحة؟ إيه خلاص، عند الصفا والمروة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب هنا التكبير، في التكبير وين؟ ما في التكبير هنا، ملخص. طيب تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مثل ما ذكرت لكم، إلا في أنجز وعده ونصر عبده، الظاهر أني قدمت وأخرت من غير شعور مني، هكذا شيخ. طيب بعد أن تكبر ثلاث تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، هنا أنا متأكد فيه على طول أنجز، ما في لا إله إلا الله وحده. طيب، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والحمد لله إن شاء الله الأوقاف زمن الأخير حريصين أن يوزع عليكم إن شاء الله كتب في الحج وتجدون في هذا الذكر. ومن أراد أن يستصحب النقال ويكتب هذا الذكر لا بأس بذلك، يقول على الصفا وعلى المروة رافعا يديه. جزاك الله خير شيخ أحمد، الله يبارك فيك. وين وصلنا؟ وصلنا اليوم التاسع، الله أكبر، يوم عرفة. الحج عرفة، إيش معنى الحج عرفة؟ يعني عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. ليس معنى هذا أن عرفة هو الركن الوحيد، لا، في غيره أركان، ولكنه هو أن إيش؟ الركن الأعظم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. إيش معنى الدعاء هو العبادة؟ العبادة كثيرة جدا، عندنا عبادات كثيرة، صوم، زكاة، صلاة، حج، نفل، كذا. إيش معنى الدعاء هو العبادة؟ يعني الدعاء هو النوع الأعظم من أنواع العبادة. الدعاء مخ العبادة ضعيف، ولكن الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو النوع الأعظم من أنواع العبادة. الحج عرفة يعني هو الركن الأعظم من أركان الحج. قلنا نذهب طحن، نذهب إلى أين؟ المكان الأول إيش اسمه؟ نمير. والآن الحجيج ما يذهبون إليها، ولكن إن ذهبت وجلست فيها فإن ذلك السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد نمر قبل الزوال نذهب إلى عرنة، صحيح؟ وعرنة كذلك لا يذهبون الحجاج، يذهبون إلى على طول إلى عرفات. نذهب إلى عرنة هناك ونصلي بها، يخطب بها الخطيب، ونصلي بها إيش يا إخوة؟ نصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين. نذهب إلى عرنة ونستمع إلى الخطبة، إن استطعت ذلك فهذا حسن، وإن صليت هناك في المخيم تبعك فلا بأس بذلك، ولكن ينبغي أن تحرص على هذه السنة. نذهب أول ما نذهب من منى، ننطلق إلى أين؟ ضحن، ننطلق إلى نميرة، نجلس فيها هناك. ثم قبيل الزوال نذهب، قبيل الزوال يعني قبيل الظهر، نذهب إلى أين؟ نذهب إلى عرنة. عرنة ليست من عرفة، هي محاذاة عرفة، ونصلي بها الظهر والعصر، المسجد المعروف الآن، ولكن مؤخرة المسجد داخل في عرفة. المهم يا إخوة، لابد أن تنظر إلى الحدود فتكون داخل عرفة. إذا ما عرفت أي شيء ولا أشكال لك أي شيء، اسأل الشرطة، هناك يدلونك إن شاء الله على الأماكن وعلى الحدود. بعد أن نصلي الظهر ونلبي، أثناء هذا كله نلبي في الطريق ونكبر ونهلل ونمجد الله تبارك وتعالى، ونتعلق بالتلبية كثير جدا، ونرفع الصوت. أفضل الحج العج والثج. العج وشو؟ رفع الصوت بالتلبية، والثج هو سيل الدماء، سيل الدم. ذهبنا إلى عرنة، صلينا الظهر والعصر هناك جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. ثم بعد ذلك إذا حبيت أن تستريح إلى أن يأتي المساء العشية عرفة، ننطلق إلى عرفة. وإذا حبيت أن تذهب قبل ذلك إلى المخيم هناك لا بأس. إذا جاء المساء، عشية عرفة إخوة عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قلته. وهذا اليوم يوم مبارك، أكثر ما يعثق الله عز وجل من العباد عشية عرفة، وما رؤي الشيطان أنه منداحر وأنه أذل من هذا اليوم. والله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يقول الله عز وجل للملائكة، انظر لعبادي أتوني شعتا غبرا. حتى أن العلماء قال يعني لا ينبغي للحاج أن يتمشط. بعضهم يسأل يقول أنا أمشط شعري يسقط الشعر، يقول لو تبقى أشعت أغبر أفضل، لأن الله يباهي به الملائكة. انظروا لعبادي ماذا أراد، أتوني شعتا غبرا، فيها فضل عظيم جدا. ويعتق الله الخلق كثير منهم ويباهي بهم الملائكة في عشية عرفة. وعشية عرفة ينزل الله تبارك وتعالى وفي عشية عرفة، وهذا النزول يعني إنما هو وهذا الفضل يعني لأهل عرفة، ينزل الله ربنا تبارك وتعالى سماء الدنيا ويستجيب الدحى. إذا قابل هذا اليوم يوم الجمعة فهنا اجتمعت ساعتان للإجابة، نزول الرب عشية عرفة ويوم الجمعة فيه ساعة مباركة، واجتمع يومان فاضلان. في احتمال كبير جدا يكون هكذا، والله أعلم الحسب ما يقال وأهل الحساب وكذا يقول في احتمال تأتي الوقفة بعرفة هذه السنة، الله أعلم على كل بعض الأمور، لكن لا نستطيع أن نجزم. جاءت عشية عرفة الجمعة أو غيرها ما في بأس مثل بعض كله، ولكن بعض العلماء الشيخ الفوزان يقول إذا جاءت يوم الجمعة وافقت حجتك حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عيدان، لأن فيها نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت عشية عرفة أخذ ما نزل من القرآن يوم الجمعة، ووافق ساعتا إجابة عشية عرفة ويوم الجمعة، ووافق عيدان ووافق نزول الرب، فالحمد لله. ولكن ليس فيها فضل زيادة على غيرها من الحجات الأخرى، إن جاءت طيب، وإذا ما جاءت على كل هي تكفي بذاتها حتى بدون الجمعة، نزول الرب تبارك وتعالى واستجابة الدعاء فيها عظيم. وأكثر ما يعثق الله عز وجل العباد عشية عرفة، الله أكبر. فإحرص أخي الكريم أن تكون أنت من عتقاء النار، فترجو الله وتدعو وأن يعتقك الله من النار. أنت قائم ترفع يديك وأنت قائم تكون حدوى صدرك، كما قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. كيف التضرع والخفية؟ تدعو هكذا يعني منكسرا بهذه الصورة، في تضرع في خضوع في خشوع في رجاء لله تبارك وتعالى، إلحاح في الطلب، ليس هكذا إنسان يدعو أو الله كذا بالصوت العالي آمين، لا هذا من الاعتداء في الدعاء، أو يدعو الإنسان هكذا أو لا، يدعو فيها خضوع فيها خشوع فيها تدلل فيها تضرع، ادعوا ربكم تضرعا يعني تكون يدين مضمومتين حدوى الصدر هكذا، وفيها رجاء وفيها تمثل لله تعلق، يعني ظهور بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض هكذا، وتدعو الله ترجوه متدللا بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا أعياك القيام فاجلس وادعو، ولك أن تلبي وتذكر الله وتكبر الله تبارك وتعالى وترفع يديك بين الحين والحين وتكثر طويلا في الدعاء، فهي عظيمة جدا هذه العشية، لا تجعلها تفوت عليك بالمعاصي. بعض الناس والله رأيناهم في عشية عرفة ينديهون الأموات وينادونهم من دون الله عز وجل في عشية عرفة، والبعض يدخن في عشية عرفة والبعض إلى غير ذلك من الأمور، في من يلعب الورق، هذا رأيناه بأعيننا سبحان الله، كيف يعني أنت مجرم بحق نفسك أنت هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي بعض النزاع تجده جالس في الخيمة ويتحدث ويجادل وينازع ويذكر إيش صار وإيش ما، يعني ما عرفت السوالف والحديث والقصص كلها إلى الآن، لا تجلس معهم هؤلاء، بعضهم همه الأكل وكأنه ما رأى الأكل ولا الشرب أبدا لا، عشية عظيمة جدا يا أخي، أنا ما أقول لك ما تأكل، اجعل شيء من الرغيف شيء، استعد لهذا، اجعل شيء من الماء من العصائر من كذا بجنبك حتى لا تفوتك هذه العشية، اشتري بعض الأغراض وجعلها بجنبك، وإذا احتاج مسكين أو طلب منك أحد أعطي، انفق لوجه الله عز وجل. قال الله عز وجل يشهد منافع لهم الحجيج الحجاج يشهدون منافع عظيمة، يرجع من ذنوبك يوم ولدت أمه منافع أخروية ومنافع دنيوية، ما الله عز وجل به عليم، من التجارات من النفع من السخاء والبر والإحسان الناس بعض لبعض تجعل ماءك بجنبك، إذا أحد طلبك ما ترد الماء ولا شيء أعطيه، إلا إذا كان خشيت على نفسك الهلاك أو بحاجة لظرف مرض سكر أو غير ذلك، هذا أشياء أخرى. على كل اهتموا بعشية عرفة يا إخوة، لا بأس أن تبقى بجوار صاحبك أو كذا، ولكن اشتغل بالعبادة. إذا سئمت من الدعاء اقرأ القرآن، سئمت اذكر الله، سئمت من القيام اجلس، سئمت من الجلوس قم وادعو، اكثر من الدعاء في هذه العشية، فالله يباهي بهم الملائكة، وتكثر حتى من ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا تزال كذلك حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس تبقى جزء من الليل لا تنفر، تبقى جزء من الليل. من فاتته العشية وجاء متأخر وأدرك المغرب في عرفة برهة من الليل أو زمن، يعتبر يصح حجه، الحج عرف أدرك هذا الركن. ولكن حتى تدركه بأكمله تدعو عشية عرفة وتدعو بجزء من المساء، ثم بعد ذلك تنطلق إلى أين؟ إلى مزدلفة. السكينة السكينة، لا تزاحم الناس ولا تعرقلهم بدابتك ولا بسيارتك ولا بجسدك، وكن متضرعا لله عز وجل. النزاع والخلاف والشوشرة وإلى غير ذلك والخصومات كلها أرمي بها جانبا. من أساء إليك احسن إليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أذاك اعرض، لا ترفع صوتك عليه، قل له لا بأس لا بأس أخي، جزاك الله خير، الله يحفظكم، المهم سلمت أنت، لا بأس. إذا رفع صوتك وهو ظالم اسكت، قل سمحني يا أخي الكريم، لا تضيع حجك. بعض الناس عنده فجور وعنده يعني، لا تتعرض له. على كل تحافظ على حجك وتبقى جزء من الليل وأنت ذا أخلاق عالية ذاكر الله عز وجل في الليل من عرفة، ثم بعد ذلك تنطلق وعليك السكينة. إذا وجدت مكان تسرع فيه لا بأس أن تسرع، إذا ما وجدت وهو زحام اذهب وتكون عليك السكينة حتى تذهب إلى مزدلفة. إذن عرفة ركن من أركان الحج، قال العلماء والمبيت في مزدلفة وصلاة الصبح فيها ركن من أركان الحج. وهذه مسألة أخرى خطيرة يا إخوة، الليبيين يذهبون، الليبيون عندما يذهبون مزدلفة لا يبقون فيها إلا ثلث ساعة، والبيات في مزدلفة اختلف فيه العلماء. عند المالكية أنه المبيت مستحب، والواجب أن تبقى ربع ساعة أو ثلث ساعة فقط، هذا عند المالكية. وجمهور العلماء أنك واجب عليك تبقى إلى منتصف الليل، إذا ذهبت قبل منتصف الليل عليك دم، دم فدية، دم جبران وليس دم شكران، لا يحل لك الأكل منه، تذبحه في مكة. وبعض العلماء قالوا كلمة أكبر من ذلك، قالوا صلاة الصبح في مزدلفة ركن من أركان الحج. والمسألة يا إخوة شائكة وتحتاج إلى تفصيل والوقت قليل، ولكن باختصار القول الراجح الذي رجحه ابن القيم والشيخ الألباني أن صلاة الصبح في مزدلفة ركن من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نفرق بين الركن وبين الواجب، بين الواجب والمستحب، بين الواجب والركن، بين الركن والشرط، كيف نفرق بينهما؟ كيف حكمنا أن الركن؟ ليش ما قلناش واجب؟ ليش ما قلناش شرط؟ فتفصيل هذه مسألة أصولية ما أريد أن أشغل بالكم فيها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقفها هنا وصلى أو من صلى الصبح معناها هنا فقد تم حجه. قال العلماء هذا من ألفاظ الركنية، أن من لم يصلي الصبح هنا لم يتم حجه، فالبيات في مزدلفة لا يفوتك والصلاة الصبح لا يفوتك، فإنه ركن من أركان الحج. حتى وإن ذهبت الرفقة، هذا حج، هذا ركن من الأركان، ينبغي أن تبقى الرفقة معك. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا للضعفة والنساء الضعفة إذا ما استطاعوا ذلك، انطلقوا قبل حطمة الناس، وإذا انطلقوا لا يحل لهم أن يرموا هناك جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، هذا القول الراجح. الآن الناس صار حتى الضعيف إذا ينطلق الناس تنطلق كلها، قد يؤدى، قد يكون حتى هو البيات له أفضل، ولكن الحمد لله إذا أراد أن يترخص ولا يستطيع المبيت وأراد أن ينطلق بعد نصف الليل لا بأس بذلك. الرفقاء معه حتى إن كانوا أقوياء لا بأس أن ينطلق، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى المرافق له أن ينطلق مع الضعف من النساء وإلى غير ذلك. والنساء تختلف، ترى في مرأة قوية جلدة أقوى حتى من الرجل أحيانا، هي تبقى، ليس كل النساء ينصرفوا. على كل احفظ البيات في مزدلفة إذا استطعت ابقى، فإنه ركن من أركان الحج صلاة الصبح فيها. طيب، وأنا في الطريق أذهب لا أصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، اللهم إلا إذا خشيت من صلاة العشاء يخرج وقتها. متى يخرج وقتها؟ بعد منتصف الليل، إذا خشيت أن يخرج وقتها فصليها، أما إذا لم تخشى خروج وقتها فصليها هناك في مزدلفة. تصلي إيش هناك؟ هذا ليلة العيد روى مزدلفة، ليلة العيد تصلي هناك المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، لا تصلي قبلها ولا بينها ولا بعدها شيئا. اللهم إلا الوتر اختلف فيه العلماء. وإذا أحببت أن تفصل بينهما لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء صلى المغرب ثم برك الإبل وكذا ثم صلى العشاء، لا بأس بذلك. وإذا أردت أن تصلي المغرب ثم العشاء تتوضأ وتصلي جماعة فلا بأس، وتبقى في مزدلفة تبيت لا تفعل شيء. فاتني أن أقول بالنسبة ليوم عرفة لا يستحب صومه للحاج، فاتني هذا الأمر أن أقول لا يستحب صومه، لأن عشية عرفة فيه جهد وفيه دعاء وفيه عندما تأتي العبادة نشط وفيه مشي وفيه نميرة وفيه عرنة وفيه تلبية وفيه كذا، وبعدها أي يعني بعد عرفة فيه أفعال كثيرة استفعال، ينبغي الإنسان يكون قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة وهو حاج، طيب، وإنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. انتهينا من عرفة وقدمنا إلى مزدلفة، مزدلفة نصلي فيها المغرب والعشاء ثم نبيت وننام، لا تفعل في هذه الليلة شيئا ولا يستحب قيامها. نعم، اي نعم، اي نعم، ذكرت هذا شيخ، ذكرت هذا صحيح، قلت لكم لو جاء في الليل متأخر ووقف برهة من الزمن يعتبر أدرك، صحيح؟ هنا ذكرت هذا شيخ الله يحفظكم. إذا جاء عشية عرفة أو فاتته عشية عرفة وجاء في جزء من الليل ووقف يكون أدرك عرفة، صحيح؟ ذكرنا هذا؟ إيه يلا إجا. والشيخ جزاه الله خير يؤيد هذا الكلام كما ذكر لكم. هنا نبقى ولو حتى جزء يسير من الليل يكون أدرك عرفة، ثم ننطلق إلى مزدلفة نصلي فيها إيش المغرب والعشاء وننام، لا نصلي، لا يستحب قيام هذه الليلة. أما حديث من قام ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب فهذا لا يصح. طيب ننام لأن وراءك عمل كثير جدا. الوتر اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الفجر سنة الفجر والوتر لا سفر ولا حضرا، وبعض العلماء قال لم يرد صلاة الوتر بعد صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، ولكن الراجح والله أعلم أن تصلى الوتر ركعة واحدة يصليها وينام، لأن الوتر يا إخوة أحيانا يكون قيام الليل. الوتر أعلاه كم؟ 11 ركعة، وهذا الكمال، أكمل الوتر 11 ركعة، وأقل الكمال 3 ركعات، وأقل الوتر ركعة واحدة. فأنت عندما تتكلم على وتر، إذا قلت يصلي الوتر فيفهم من كلامك قيام الليل، لأن أنا أريد الكمال في الوتر، لا، لا يشرع لك ذلك، والسلف لم يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. طيب الوتر اتركه بالقلية، هذا هو الذي حدث فيه خلاف، بعضهم قال تصلي الوتر ركعة واحدة وبعضهم قال لا تصلي، لأنه الشيخ الألباني في مناسك الحج قال لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. طيب ننام ثم بعد ذلك نصلي الصبح فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. بعد أن نصلي الصبح أقوم قائما، نرفع يدي مستقبلا، هذا وين؟ في مزدلفة. بعد صلاة الصبح أدعو الله تبارك وتعالى وأذكر الله وألبي وأرجو الله تبارك وتعالى وأوحد وأمجد حتى أسفر جدا، يعني حتى يخرج إيش؟ يعني لا قبل الشروق، هذا الإسفار هو أن تبدو الوجوه بادية، واضح؟ يعني الصباح ينتشر وتبدأ الوجوه بادية، تستطيع أن تميز الرجل من بعيد، هذا قبل طلوع الشمس، واضح يا إخوة؟ قبل شروق الشمس حتى أسفر جدا، الإسفار. عندنا الإصفرار والإسفار، الإصفرار هذا قبل المغرب أثناء غروب الشمس تصفر الشمس، والإسفار بعد الصبح تبدأ الوجوه أسفر الصبح، يعني تبدأ الوجوه بادية، تدعو وتذكر الله حتى أسفر جدا، هذا يريد لرجل مؤمن. الآن بالذات في الحقيقة يريد لإيمان، لأن الناس ما تجد أحد خلق كثير 7 مليون 8 مليون ينصرف كله، ما يبقى إلا القليل، ما يبقى إلا أنا. إيه والله أنت على الحق، ابقى. تقول لا ما في مركوب، ما في، لا، يأتونك السيارات كلها يطوفون حولك، يعرفين أنك جالس يتمنون أنك تركب معهم، يطوفون. اصبر يا أخي حاجي بس لعل تركب، تعال تعال. هو يريد إيش؟ يريد نقودك، يدعوك تعال تعال. لا تلتفت إليه، اذكر الله وابقى وابقى وابقى، والحمد لله إذا دهمت على رجلك طيب، إذا عندك سيارة طيب أو مركوب، أو تذهب تأخذ تاكسي طيب، تحصل، ما تخاف على نفسك. حتى أسفر جدة، هذا من أراد حجته هكذا، حتى ينصرف الناس، خلق كثير، يعني وادي من البشر يسير يسير، ابقى حتى تسفر جدة، يعني يكاد يا دوب الشمس خلاص تطلع. تنطلق إلى أين؟ تنطلق إلى ميناء. إذا انطلقت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة لا بأس، ولكن يستحب في هذا اليوم أن تفعل 4 أشياء. جماعة العلماء في كلمة رنحطاء، من يعيد هذه الكلمة؟ رنحطاء، عيد هذه الكلمة أنت أخي، أنت لابس نظارة، عيد هذه الكلمة الخلف، إيش معنى؟ طيب سمعتها يا أخي؟ رنحطاء. وش رنحطاء هذه؟ رنحطاء هذا اليوم إيش؟ اليوم 10 و11 يا إخوة، اليوم 10 هو يوم عرفة، نريد أن نفعل أعمال. جماعة العلماء في كلمة رمحطة. وش رمحطة هذه؟ را رمي جمرة العقبة، را نا نحر، را نا حاء، الحاء حلق، الطاء طواف إيش؟ الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويبقى السعي عليك إلا أن تكون قارنا أو مفرد، يكفيك السعي الأول إذا سعيت، أما المتمتع فيلزمه سعي للحج وحده، سعي العمرة وحده. طيب هذا اليوم إيش نفعل؟ نفعل رنحطاء، هكذا ترتيبه، هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، إذا قدمت أو أخرت لباس. رنحطاء هذا متى؟ بعد مزدلفة، وأنت ماشي لمنى أفعل هذه 4 أشياء. أول شيء إيش؟ رمي جمرة العقبة. إذا رميت جمرة العقبة، من وين تأتي جمرة العقبة؟ هي آخر الجمرات، أقرب الجمار إلى مكة، تفوت الجمرة الأولى وتفوت الجمرة الثانية، تجعلهم خلف ظهرك وتذهب إلى الجمرة الثالثة، هي جمرة العقبة. تجعل مكة على يسارك ومنى على يمينك، تلفلها هكذا، تأتي من أمامها جاعلا مكة على شمالك ومنى على يمينك، وترميها ب7 حصيات، تكبر مع 7 حصيات. هناك في منى تأخذ الحصيات، ليس بشرط أن تأخذ الحصيات من مزدلفة وتطهرها وتغسلها، هذا من البدع كله. تجمع 7 حصيات، إذا أخذت 8 أو 9 احتياطا معك لعل تسقط منك واحدة لا بأس بذلك، أما أن ترمي 8 أو 9 احتياطا لا يجوز، بدعة حرام، ولا ترميها كلها رمية واحدة هكذا لا يجوز، وإنما ترمي بالواحدة، وهي مثل الحمص، حبة الحمص أو قريبا منها، تأخذ 7 حصيات، خد 8 9، إذا خشيت تضيع منك اجعلها في وسط العلبة حق المي، هذه حق المي الشخصي، العلبة الصغيرة هذه تجعل فيها الحصيات، وتأخذ تجمعها في يدك ترمي. كيف طريقة الرمي؟ طريقة الرمي هكذا قائلا الله أكبر، هكذا تمسكها بين أصابعك الاثنين، السبابة والإبهام، وترمي قائلا الله أكبر، تستشعر عظمة ذكر الله عز وجل أثناء رمي الجمار، تستشعر عظمة الله وكبريائه، الله أكبر. ليش مش بعض الناس الذي يخذف ويصيح ويصرخ ويأتي للحجر يظن أن إبليس يقول له أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، واحد يشعل فيه النار وواحد يضربه بالنعل وإلى غير ذلك، واحد يختبي هكذا ما في خشوع أثناء الرمي، لا خطأ، يأتي عليك السكينة وعليك الوقار، تأتي وترميها مستحضرا قلبك مع ذكر الله، 7 حصيات، مع كل حصاء ذكر الله تبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر، تعظم الرب وتمجده في قلبك، الله أكبر من كل شيء وأعظم، ترميها ب7 حصيات. الحصى يسقط في الحوض، إذا ضربت الشخص وسقط في الحوض هذه محسوبة، إذا ضربت الشخص وخرجت أو فاتت الحوض غير محسوبة، لازم تسقط في الحوض. هذه الأماكن جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى تعرض إبليس لإبراهيم فيها كما يذكر المؤرخون، لأن إبراهيم رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل في المنام، ابنه الوحيد في بلدته. قال الله عجل إن هذا لهو البلاء المبين. جاءه إبليس وقال تذبح ابنك على رؤيا، رماه بالحجر وانطلق من هذا المكان إلى مكان آخر وأراد أن يذبحه هناك، فتعرض له إبليس ثانية وقال له تذبح ابنك مجرد رؤيا. طبعا رؤيا الأنبياء وحي، ليست رؤيا الأنبياء كأي رؤيا. فرماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذاك المكان، ثم غير مكانه إلى مكان آخر بجمرة العقبة فأراد أن يذبح ابنه، وهذا ابتلاء كله. وإسماعيل قال افعل ما تؤمر، وصبر لأمر الله عز وجل، وإبراهيم كذلك فلدت كبدة، اختبار وابتلاء عظيم جدا والله. لما بأغلى معه السعي، انظر مش صغير لا يشتهى والله، كبير يعني لا يرغب وكذا. فعندما في رمي جمرة العقبة هناك فدي بذبح عظيم، ذبح يعني كبش، ليس كما يقول بعض إبل والله ناقة ولا كذا، لا قال ذبح لأن ذاك ينحر. طيب فداه الله عز وجل بذبح عظيم. فهذه الأماكن نرميها على كل سنة. صحة القصة وبعض ما يذكر أنها لها سنة في هذا، نرمي في هذه الأماكن اتباعا لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب رميت جمرة العقبة، قلنا رنحطة، رميت سبع جمرة العقبة بسبع حصيات، في دعاء بعدها؟ ما في دعاء، يلا نمشي. طيب أنا إذا رميت جمرة العقبة صرت حلال؟ بعض العلماء قال لا تتحلل إلا من اثنين، اثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق، أو رمي جمرة العقبة والطواف. أما بالنسبة للنحر فلا، لا يدخل، لأن النسك مستقل، النحر نسك مستقل، ترمي اثنين من ثلاث. إذا فعلت اثنين من ثلاث تصير حلال الحل ليس كله، وإنما الحل الأصغر، يحل لك الطيب ويحل لك إلا الجماع، الحل كله إلا الجماع فقط. هذا القول الذي يذكره كثير من العلماء، ولكن الراجح والصحيح يا إخوة الكرام، أنت إذا رميت جمرة العقبة تصير حلال الحل الأول الأصغر بواحدة فقط، ليس اثنين من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة صرتم حلالا، هكذا موجود في أحاديث صحيح. والعلماء اختلفوا في ذلك، وبعضهم قال اثنين من ثلاث. إذا رميت جمرة العقبة سبع حصيات تكبر مع كل حصاء، بعد ذلك تحلق رأسك، راء نا نحر، رن حطاء راء رمي، نا إيش النا نحر، لا لا راء نا نا نحر. النحر إذا فعلته وأنت بيدك فطيب، وإذا وكلت غيرك فجائز، ولكن الأفضل أن تذبحه وأنت بيدك وتأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم كم ذبح بيده؟ ذبح كثير، 63، ووكل الباقي علي إن صح هذا. على كل، إذا وكلت أنت شركة موثوقة فلا بأس بذلك، والآن يوكلون الشركات في هذا. طيب راء رمي جمرة العقبة، الناء النحر، يستحب لك أن تأكل منه وتذبحه بيدك وتسلخه وتعتني به وتوزعه، لا تذبحه وترميه، لا تقوم به. راء رمي جمرة العقبة، الناء نحر، حاء حلق، تحلق رأسك، الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ ثلاث، والرابعة قال والمقصرين. فالحلق أفضل، تحلق رأسك، بعد حلق الرأس تطوف طواف الإفاضة ما لم يدخل عليك المساء. إذا دخل المساء، متى يبدأ المساء؟ من العصر. أنت تحللت الحل كله، تطوف طواف الإفاضة. أما إذا دخل عليك المساء فالقول الراجح والذي عليه الحديث أنك تعود لإحرامك، تلبس الإحرام وتعود محرم كهيئتكم الأولى. بهذا لم يقل جمهور العلماء، ولكن الحديث ثابت في هذا ويشير إليه الشيخ الألباني ويصححه والعمل عليه. تعود إذا دخل المساء يعني أذن العصر عليك، تعود لإحرامك حتى تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ليس كغيره، هو طواف الركن، واخذنا الطواف فيما مضى هو نفسه، ولكن الفرق في النية، أن تنوي إن هذا طواف الركن، تطوف طواف الإفاضة وتصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة، تصلي ركعتين في مقام إبراهيم، تقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، قل يا كثير، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. ثم بعد ذلك بعد را نا حا طا ترجع إلى إيش؟ ترجع بعد طواف الإفاضة ترجع للسعي. هنا السعي ما السعي إن كنت قارن فليس عليك سعي، يكفيك سعي واحد، إن كنت مفرد يكفيك سعي واحد، وإن كنت حاج تذهب إلى السعي، لأن السعي ركن من أركان الحج بعد طواف الإفاضة. تسعى وأخذنا السعي كيف؟ بين الصفا والمروة، ما في داعي نعيده. تسعى بين الصفا والمروة، بعد ما تسعى بين الصفا والمروة أخذنا شنقول على جبل الصفا وعلى جبل المروة، بعد ما تسعى تذهب إلى منى، تبيت في منى هناك كم يوم يا إخوة؟ 3 أيام. طيب نعم إيه؟ إحنا قلنا إذا دخل عليك المساء لا يسعك إلا بالإحرام، أما إذا لم يدخل عليك المساء فأنت حلال تطوف بطواف بثيابك العادية، وليس فيه رمل وليس فيه الضباع، الضباع في طواف القدوم والرمل في طواف القدوم. طيب طفنا طواف الإفاضة وانتهينا منه وصلينا ركعتين، وين نمشي؟ نمشي لمنى، المبيت فيها واجب. كم نبقى في منى؟ 3 أيام. أول يوم متى؟ أي إخوة انتبه، ليس أول يوم العاشر، لا، أول يوم الحادي عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. بعد ما ترمي جمرة العقبة، بعض العلماء قال لا يحل لك أن ترمي ثيابك ولا تمس الطيب حتى تحلق أو تطوف، تفعل 2 من 3، ولكن الراجح إذا رميت جمرة العقبة تصير حلال. نحي حوائجك تغير، أخذنا ترمي ثيابك وتصير حلال، إذا حبيت تغتسل بالعرق أو شيء لا بأس، وتذهب وتطوف. إذا دخل عليك المساء وأنت لم تطوف بالبيت ترجع لإحرامك اللي شلتها، واضح؟ نعم. المساء يبدأ، اختلف العلماء فيه، بعضهم قال المساء يبدأ من الظهر، والراجح أن المساء يبدأ من العصر، والذي عليه أكثر علماء اللغة أن المساء يبدأ من العصر، إذا العصر دخل ترجع لإحرامك، ثم إيش؟ تطوف طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة ونذهب، نذهب إلى مينا، نبيت فيها 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها 3 أيام، صلى فيها إيش؟ يصلي فيها الصلوات الخمس، قصر من غير جمع، ويرمي فيها الجمرة العقبة الأولى والثانية والأخيرة. والآن سنأخذ المبيت في منى. المبيت في منى من أراد أن يبيت يومين فهما واجب، اليوم الأول والثاني، والثالث من أراد أن ينصرف له ذلك بشرط أن يكون قبل المغرب، إذا دخل عليه المغرب لا بد أن يبقى ويبيت. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل أو لم يتعجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل. طيب أنا الآن طفت طواف الإفاضة وسعيت وأخذنا الطواف والسعي عرفناه خلاص، وراسي حلقته كل شيء تمام. الآن نرجع إلى منى، نرجع إلى منى، إن استطعت أن تدرك الظهر فيها فهو أفضل، أو تصلي العصر، المهم المبيت فيها. لو أدركت العصر طيب، لو جيت بعد المغرب لا بأس بذلك، المهم تبيت في منى هناك. طيب بعد ما أبيت في منى إيش أسوي في منى هناك؟ تصلي فيها الصلوات الخمس وترمي فيها الجمرات الثلاثة، اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر ترمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. الجمرة الصغرى هي أبعد الجمرات عن مكة، تأتيها من أي جهة؟ التلبية يا إخوة انقطعت ولا ما انقطعت؟ التلبية انقطعت برمي جمرة العقبة. طيب نأتي الجمرة الصغرى نرميها ب7 حصيات، نجعل الحصيات كلها في القرورة حق الماء هذا ولا في كيس، نجعل ماء لا يشترط تطهيرها ولا كذا، نجعل حتى بزيادة ولكن لا أرمي بزيادة، نجعلها ماء، أرمي الجمرة الأولى من أي مكان الحوض، أرميها ب7 حصيات من فوق من تحت، المهم سقوطها في الحوض، إذا رميتها من تحت طيب أرميها بنفس الشيء، أكبر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر، لا أرميها مع بعض فتعد لك واحدة، نرمي وتأتي في الحوض واستشعر عظمة الرب أثناء التكبير. هناك من يبكي أثناء التكبير يخشى أثناء رمي الجمار، خشوع لله عز وجل، مش الفوضى هذه اللي نسمع ولكذا، لا، تستحضر ذكر الله وعظمته وخشية الله تبارك وتعالى، ترميها بسبع حصيات ثم تنطلق إلى الجمرة الوسطى متجها نحو الكعبة. بعد أن تغادر الجمرة الصغرى تمشي يمينا قليلا وتتجه إلى الكعبة وترفع يديك وتدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك تمشي وتسير نحو الجمرة الوسطى ترميها بسبع حصيات بنفس الطريقة، ثم تتجه إلى مكة، تمشي إلى الكعبة، تمشي شمالا قليلا وترفع يديك تدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة، تأتيها وتجعل مكة على شمالك ومنى على يمينك وترميها بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، ليس هناك دعاء بعدها. هذا اليوم الأول. متى الرمي؟ الرمي بعد زوال الشمس، ولا يصح الرمي قبل الزوال، لازم بعد الظهر. لو رميت قبل الظهر كأنك صليت الصلاة قبل وقتها، الرمي باطل. رمي هذا اليوم الأول والثاني، الرمي بعد الزوال. أما جمرة العقبة الأولى هذيك بعد ما انطلقنا من مزدلفة، متى ترمى؟ ترمى في اليوم العاشر. متى؟ قبل الزوال، ترمى قبل الزوال. وين رميتها بعد الزوال جائز، ولكن الأفضل قبل الزوال. أما رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يجوز رميها قبل الزوال، لابد بعد الزوال كالصلاة تماما. إن شئت في بعد الزوال مباشرة أو تأخرت ربع ساعة ساعة ساعتين، المهم تحاول ترميها قبل المغرب. إذا فاتك الرمي فلا بأس أن ترميها ليلا إن اضطررت لذلك، ولكن حاول أن ترميها بعد الزوال أو في المساء. طيب، رمينا الجمرات الثلاث، اليوم الثاني كذلك مثل اليوم الأول. اليوم الثالث من أحب ألا يتعجل يبقى ويرميها بسبع حصيات، الجمرة الأولى والوسطى والكبرى، ترميها بسبع حصيات. بهذا نكون قد انتهينا من الحج، وليس وراءنا إلا طواف الوداع. ننطلق إلى مكة، هناك ونحافظ على الصلوات الخمس ونحافظ على الطواف ونكثر من الطواف كثيرا جدا، وأبقى هناك إلى زمن الرحيل، وبعد ذلك أطوف طواف الوداع. طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، ومن لم يطف طواف الوداع فعليه دم، إلا إذا كانت المرأة حائض، إذا كان حائض رخص لها أن تترك طواف الوداع، أو من تأخر طواف الإفاضة إلى هذا الزمن فله أن يطوف طواف الإفاضة وهو يغنيه عن الوداع. وبعض العلماء قال لا يغني هذا عن هذا، فهذا ركن وهذا واجب، اختلف العلماء في ذلك. على كل يبقى طواف الوداع، طواف الوداع في الحج واجب ولكن في العمرة ليس بواجب. طواف الوداع في العمرة اختلف فيه العلماء، بعضهم قال واجب مثل الشيخ العثيمين، والشيخ ابن باز يقول مستحب، والشيخ الألباني يقول لا يشرع، الشيخ مقبل يقول بدعة طواف الوداع. الراجح أن ليس للعمرة طواف وداع، ولكن الحج فيه طواف وداع إجماعا. إذا تركت طواف الوداع متعمدا فهنا عليك دم، وهنا مسألة. بالنسبة لترك المحظورات فيه دم، من الواجبات، واجب من الواجبات عليك دم. أما ارتكاب المنهيات، إن كنت جاهلا أو ناسيا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك. رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا نطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك انتهى الحج، ولا علاقة للذهاب للمسجد النبوي بالحج. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا لا يصح. إذا حبيت تذهب للمسجد النبوي لا تشد الرحال للقبر، وإنما الرحال تشد إلى المسجد، تصلي هناك وتزور شهداء أحد وتزور قبر النبي إذا ذهبت هناك والبقيع، لا بأس بذلك. أما أن تتقصد القبر فهذا لا يجوز، لا تشد الرحال إليه. إذا ما ذهبت إلى المدينة رجعت إلى بلدك على طول، حجك صحيح لا شيء فيه، ولكن لا بأس أن تذهب إلى المسجد النبوي لقصد الصلاة فيه، وإذا ذهبت هناك لا بأس أن تزور شهداء أحد والبقيع وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي هناك. وبهذا يكون قد انتهينا من الحج. صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.